غيره سبحانه، لأنه الذي انفرد بملك كل شيء، فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده. والإسلام هو أن تسلم قلبك وجوارحك لله بالإخلاص. إذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة فما أكثر من ذلك من باب أولى. كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. توحد الله سبحانه وتعالى، من أسلم وجهه لله وحده وأخلص دينه وأقام الصلاة يا رب الثاني أركان الإسلام وآتى الزكاة إذا وجبت عليه. والآيات في بيان الإخلاص كثيرة، وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فأمره تعالى بالإخلاص الدعاء بإخلاص الدعاء له وحده، وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل. قال شيخ الإسلام: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تقدم معنى هذه الآية. أتبعه بذكر موجبات الحدث الأكبر، يبين ما يوجب هذا الحدث الأكبر، ويبين كيف يرتفع هذا الحدث الأكبر في الاغتسال، ويبين صفة الاغتسال، ويبين أيضا بعض الأحكام المتعلقة به، وهو ما يحرم على من كان جنبا، يحرم عليه الصلاة، مس المصحف، ودخول المسجد، وغير ذلك مما يأتي ذكره بالتفصيل. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب ببيان موجبات الغسل، وموجبات الغسل ستة، وهذه علمت بالاستقاء من أدلة الشارع، كما أن نواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية علمت وعرفت بالاستقاء من أدلة الشارع. كذلك موجبات الغسل ستة كما يذكره المصنف رحمه الله. على باب الغسل أي ما يوجب ويسن له، أي ما يوجب ويسن له أشياء وما يسن له. الغسل أحيانا يكون واجبا، وهي عند حصول موجب من هذه الموجبات الستة التي سيذكرها، وأحيانا يكون مسنونا كغسل يوم الجمعة عند جمهور أهل العلم هو غسل أول اغتسال ليوم العيد وغير ذلك من الأركان المستحبة التي يأتي ذكرها في محلها إن شاء الله. قال وهو بالضم بمعنى الاغتسال، الغسل بالضم بمعنى الاغتسال، ولذلك بعضهم يعبر به بالضم بمعنى البعد، ورب البعد بمعنى الاغتسال. إن الغسل بعضهم قال الضم بمعنى البعد والمراد به المصدر، لأن المصدر بعد لأنه حدث. قال وهو بالضم بمعنى الاغتسال كما قال ابن مالك، ابن مالك كما ذكر محمد بن مالك صاحب الألفية المتوفى سنة 672 من الهجرة رحمه الله كما قال ابن مالك، ويكون بمعنى الماء الذي يغتسل به، الغسل أيضا يكون بمعنى الماء الذي يغتسل به. وقال الجوهري غسلت الشيء غسلا يعني بفتح مصدر، ويقال غسلت الشيء غسلا وكذلك غسلا، غسلا المصدر يكون مفتوحا ويكون أيضا مضموما هنا غسلا وغسلا كلاهما مصدر. والاسم الغسل بالضم وبالكسر ما يغسل به الرأس، الجسم الشيء الذي يغسل به الرأس من خطري أو صابون أو شامبو ونحو ذلك، هذا يسمى جسم. نعم الصابون والشامبو هذه أشياء مختلفة حديثة، وأما الخطري هذا كان معروفا وهذا نبات يأخذون أوراقه ويغتسلون به أو غصونة صغيرة ويغتسلون به، نعم نبات معروف. قال وهو شرعا استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مغسول، قوله استعمال ماء خرج به إيه؟ التيمم، لأنه استعمال للتراب، استعمال ماء طهور قوله طهور خرج به إيه؟ الطاهر، لأنه ما لا يفعل الحدث وخرج به النبي أو نعيش النجس، استعمال ماء طهور في جميع بدنه، قوله في جميع بدنه خرج به إيه؟ الوضوء، لأن الوضوء في أعضاء مخصوص، لأن الوضوء يكون في أعضاء مخصوص، أما الاغتسال فهو في جميع البدن. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تغسل الشعر وأنق البشرة، فإن تحت كل شعرة جنابة. لا يجوز للجنب إذا اغتسل أن يترك ولو موضع ولو مقدار رأس الإبرة. الاستعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص كما سيأتي، على وجه مخصوص إنه لا بد من التسليح، ويسن أن يتوضأ أن يغسل فرجه، يغسل فرجه مصابح ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحمل الماء على رأسه ثلاث حفيات ثم يغسل جانبه الأيسر ثم يغسل جانبه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر ثم يتنحى عن مكانه قليلا ثم يغسل قدميه، هذا الغسل المسنون كما سيأتي. نعم وعلى وجه مخصوص لا بد له من نية ليتراب الحدث، كذلك يجب التسمية، التسمية واجبة والنية شرط لصحته والتسمية واجبة فيه كما سيذكره المصنف. نعم والأصل فيه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، يقال رجل ورجلان ورجال جنب، يعني الدليل على وجوب الاغتسال قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فقوله فاطهروا الصحابة فهموا منها التطهر المراد في هذه الآية هو الاغتسال. وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام، يقال رجل ورجلان ورجال جنب، وقد يقال جنبان وجنبون، قالوا إن كنتم جنبا فاطهروا، هذا مفهوم التطهر عنده هو الاغتسال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسره، هو الذي يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام ففسره بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله، فكان إذا أجنب عليه الصلاة والسلام انفسه، وكذلك أمر بالاغتسال من الجنابة وأمر الحائض والنفس بالاغتسال عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الموضح للقرآن والمفسر له عليه الصلاة والسلام. نعم وقد يقال جنبان وجنبون، قاله الجوهري جنب جنب جنب. وجنبون وجنبون قاله الجوهري وفي صحيح مسلم ونحن جنبان. سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة. نعم سمي جنب لأنه يجتنب أشياء، يجتنب مواضع الصلاة، يجتنب الصلاة ويجتنب المسجد ويجتنب مس المصحف وغير ذلك، سمي جنب لأنه يجتنب أشياء كثيرة. نعم. أو لمجانبة الناس حتى يتطهر. أما عاد قول مجانبة الناس حتى يتطهر هذا محل نظر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال لقيت النبي عليه الصلاة والسلام بطريق فانخنست منه ثم فقده النبي عليه الصلاة والسلام ثم رأى وقال له إني قد جنبا، قال إن المؤمن لا يجلس. فدل ذلك على أن هذا لا تمنع من مجالسة الناس لكنها تمنع من دخول المسجد. أو لأن الماء جانب أي باعد محله، يعني جانب محله الماء الذي خرج منه، جانب محله يعني باعد محله وانتقل من محله. يوجبه أي الغسل، يعني إن الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه ستة أشياء. يعني الشيء الذي يوجب الغسل ستة أشياء، يوجب الغسل ستة أشياء كما يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أيها وجد وجب الغسل، الجماع وإزالة المني والحيض والنفاس والردة. أحدها ما أشار إليه بقوله خروج مني بتشديد الياء على وزن غني، وهو ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة. الموجب الأول للغسل هو خروج المني، سواء كان عن جماع أو كان عن غير جماع، كان يكون عن احتلام أو حتى عن غير ذلك. فإذا خرج منه مني سواء كان عن جماع أو عن احتلام أو عن غير ذلك فإنه يجب عليه الاغتسال، فإنه يجب عليه الاغتسال. وكذلك مما سيذكره المصنف الجماع، فإنه إذا جامع فإنه يجب عليه الاغتسال، حصل منه إنزال أو لم يحصل منه إنزال. فإذا جامع زوجته وحصل منه علاج فإنه يجب عليه الاغتسال، سواء حصل منه إنزال أو لم يحصل منه إنزال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. ومجرد الجماع يوجب الغسل، حصل إنزال أو لم يحصل. وكذلك يجب الغسل إذا حصل إنزال، سواء كان عن جماع أو عن احتلام أو عن غير ذلك. ومني المرأة أصفر رقيق ولا بد أن يكون دفقا بلذة. قالوا دفقا من أفين خرج من غير لذة، فأن يخرج بسبب مرض أو بسبب برد، وهذا يحصل عند بعض الناس، قد يخرج منه مني بسبب مرض أو بسبب برد شديد، فهذا إذا خرج من غير لذة من غير شهوة فإنه لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل ويكون نجسا، بخلاف ما خرج عن لذة وشهوة فإنه يكون طاهرا، فإنه يكون طاهرا. نعم. لقول علي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل. نعم. استدل المصنف على أن المني إذا خرج من غير شهوة فإنه لا يوجب الغسل بقول علي رضي الله عنه، بحديث علي إذا فضخت الماء فاغتسل. قال والفضل هو خروجه بالغلبة، خروجه بالغلبة، ولا يخرج بالغلبة وبالشهوة إلا بسبب. أما إذا خرج من غير شهوة فإن هذا لا يوجب الغسل. نعم، لأنه لا يخرج بقوة وغلبة. نعم. وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضل خروجه بالغلبة. قاله إبراهيم الحربي. إبراهيم ابن إسحاق الحربي تلامذة الإمام أحمد صاحب الغريب في الحديث، توفي 235 من الهجرة. إبراهيم بن إسحاق الحربي هذه ليست نسبة إلى القبيلة المعروفة، لا، إنما هي نسبة إلى محلة وحي في بغداد يعرف بباب حرب، تسمى باب حرب، حي في بغداد يسمى باب حرب وإليه ينسب هذا الإمام. وهذا كان كثيرا عند أهل العلم أن الإنسان ينسب إلى الحي الذي هو في مثل الدار قطري، ينسب إلى محلة في بغداد تسمى دار قطر، تسمى دار قطر، فنسب إليها وسمي الدار قطري لأنه يسكن فيها. وهذا إبراهيم بن إسحاق الحربي نسب إلى باب حرب محلة في بغداد لأنه كان يسكنها. وهذا كان كثيرا عند أهل العلم ينسبون الشخص إلى بلده أو إلى حيه الذي يسكن فيه أو إلى صنعته أو إلى قبيلته. فلو خرج بلا لذة من غير نائم ونحوه كمجنون ومغمى عليه وسكران لم يوجب غسلا. نعم، فلو خرج من غير لذة فإنه لا يجب الغسل بسبب مرض أو برد، فإنه لا يجب عليه الغسل. نعم، ويكون نجسا وليس منيا. فلو خرج بلا لذة من غير نائم، أما النائم فإنه إذا خرج من المني يجب عليه الغسل، وإن لم يشعر باللذة لأن النائم لا يشعر باللذة وبالشهوة لخروجه، لكن مع ذلك يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. فالرجل إذا احتلم في النوم وخرج منه شيء فإنه يجب عليه الاغتسال، ولكن لو قدر أنه احتلم ولم يخرج منه شيء فإنه لا يجب عليه الاغتسال. نعم، ولا بد أن يخرج المني من مخرجه أيضا، فلو انكسر صلبه فخرج منيه لم يوجب غسل. فلو ولا بد أن يخرج المني من مخرجه المعتاد، فلو قدر أنه يخرج من غير مخرجه، قال المصنف كما لو انكسر صلبه، المراد بالصلب يعني ظهره، قال والصلب اسم للظهر الذي فيه فقار، لأن بعض الحيوانات ليس لظهرها فقار، فالصلب خاص بإيش؟ بالظهر، يعني اسم الصلب خاص بالظهر الذي فيه فقار. قالوا لو انكسر صلبه انكسر ظهره فخرج منه مني فعلى لا يجب عليه الغسل، قالوا ولو حصلت منه لذة. نعم، وهل تحصل منه لذة؟ الله أعلم. وحكمه كنجاسة معتادة، وحكمه كنجاسة معتادة، يعني يجب غسله عن البدن وعن الثوب، إذا أصاب ثوبا أو بدنا إنه يجب غسله. ويوجبه خروج المني من نائم ونحوه مطلقا. نعم، خروجه من نائم ونحو النائم المغمى عليه مطلقا، قوله مطلقا يعني سواء شعر بلذة أو لم يشعر بشيء من ذلك، لأن النائم الغالب عليه أنه لا يشعر بلذة، لكن لو قلت أنه شعر بلذة وانتبه فشعر بشيء من ذلك فإنه يجب عليه الغسل سواء شعر بلذة أو لم يشعر، أي بلذة أو لا لتعذرها إذن. فلو انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كابن عشر أو كابن عشر. الآن يبين لنا المصنف مسألة مهمة وهي تحصل، عند بعض الناس، وهي أن الإنسان ربما انتبه من النوم فوجد في ثوبه بللا ولا يدري ما البلل هذا، هل هو مني أو هل هو مذي؟ لأنه إن كان منيا فإنه يجب عليه الغسل، وهذا الخارج منه طاهر لأن المني طاهر، يستحب له غسله ولا يجب غسله، ويستحب له غسله ولا يجب عليه. وإن كان مذي فإنه يجب الوضوء فقط، المذي لا يجب الغسل، والمني أيضا مذي يجب غسل ما أصاب البدن وأصاب الثوب منه. فإذا انتبه النائم ووجد هذا البلل في ثوبه ثم الحكم يقول لا يخلو من حالات، الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، يعني يعرف أنه مني ويميز ويفرق بين المني والمني، والفرق بينهما أن المني ماء غليظ يميل إلى الصفرة بخلاف المني فهو رقيق أبيض شفاف. فإن كان يميز بينهما وعرف أنه مني فإنه يجب عليه الوصف، وإن كان استيقن أنه وعرف أنه مني فإنه لا يجب عليه الوصف. واضح يا أخوان؟ الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الوصف، الحالة الثانية أن يتيقن أنه مني إنه لا يجب الغسل، لكن يجب عليه غسل ما أصاب البدن والثوب منه. الحالة الثالثة أن يشتبه عليه الأمر، لا يدري هل هو مني هل هو مني، فما الحكم في هذه الحالة؟ يقول المصنف كما سيذكره الآن نقرأه، يقول هذا ينظر إلى حاله قبل النوم. إن كان قبل النوم حصل منه ملاعبة أو مداعبة أو حصل منه انتشار وتفكير في أمور النساء، فإن الغالب أن هذا مني حصل خرج منه لما نام بحسب بسبب ما حصل منه قبل النوم من مداعبة وملاعبة وانتشار ونحو ذلك. فالغالب أن هذا مني، فإنه يتوضأ منه ويغسل ما أصاب ثوبه وبدنه، ما أصاب ثوبه وبدنه. هذه حالة. حالة الثانية فيما إذا اشتبه عليه أن لا يحدث نومه شيء من ذلك، إذا قبل النوم لم يحصل منه تخطير في أمور النساء ولم يحصل منه ملاعبة ولا انتشار ولا شيء من ذلك. قالوا فالغالب في هذه الحالة أن هذا بني، أن هذا بني، فيجب عليه الغسل احتياطا، فيجب عليه الغسل احتياطا. قالوا أيضا ويجب عليه غسل ما أصاب البدن والثوب لاحتمال أن يكون بني، والمني نجس، والمني نجس. فهذا حكم هذه المسألة، فيجب معرفة هذه الحالات والتفريق في الحكم بينها. فلو انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كابن عشر وبنت تسع ووجد بللا فيه، من يمكن بلوغه الذي يمكن بلوغه هو ابن عشر وبنت تسع، لأن ابن عشر هو المظنة للبلوغ وكذلك بنت تسع. أما ابن العشر مظنة للبلوغ لقول النبي عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينهم في المضاجع إلا أنهم مظنة للبلوغ وحصول شيء مكروه منهم، ولذلك أمر بالتفريق بينهم في المضاجع. وأما المرأة فإذا بلغت تسع فإنها مظنة لقول عائشة رضي الله عنها، إذا بلغت المرأة تسع الجارية تسع فهي امرأة، إذا بلغت الجارية تسع فهي امرأة. فالذي يمكن بلوغه على قول المصنف هنا هو ابن عشر ولا بنته تسع. ووجد بللا ببدنه أو ثوبه وجهل كونه منيا بلا سبب تقدم نومه من برد أو نظر أو فكر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب الغسل كسيقنه مليا. يتقدم منه شيء من ذلك، شيء من الفكر في أمر النساء أو ملاعبة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الغسل والنظر فسيقنه منيا. ووجب أيضا غسل ما أصابه من بدن وثوب فإن تقدمه سبب لم يجب الغسل. وكذلك يجب غسل ما أصاب احتمال أن يكون مني والمني نجس. فإن تقدمه سبب لم يجب الغسل لعدم تيقن الحدث. قال المصنف قلت والظاهر وجوب غسل ما أصابه من بدن وثوب. الغالب أنه بدي وأنه خرج بسبب ما حصل منه قبل النوم لرجحان كونه مليا بقيام سببه إقامة للظن مقام اليقين. إقامة للظن مقام اليقين. انتهى. وأما لو تيقن البلل مديا فنجاسة لا غير. إذا تيقنه مدي فعرفه فإنه يعمل بما يتيقن. نعم. وإن وجد منيا كذلك إذا تيقن عنده مدي يجب العمل بما يتيقن. وإن وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره قال أبو المعالي والأزج لا بظاهره لجواز كونه من غيره. نعم كذا يقول إذا وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره فإنه في هذا يجب عليه الغسل لأن هذا المني ما يكون منه. ثم قالوا فرقوا رحمهم الله إما أن يجد هذا المني في داخل الثوب أو في خارجه بظاهره. قال إنما يجب إذا كان في داخله في الباطن الثوب وأما إذا كان في ظاهره فلا يجب عليه. يقول قال هذا أبو المعالي هو أسعد ابن عثمان توفي سنة 606 من الهجرة رحمه الله. هو أسعد بن عثمان ابن المنجى رحمه الله من علماء السنابل الكبار شرح الهداية لابن الخطاب وغيره له مؤلفات كثيرة لكن لم يجد منها شيئا. أسعد بن عثمان ابن المنجى ابن المنجى له حفيد زين الدين بن المنجى له كتاب الممتع شرح المقرب هذا طبع قريبا من شهر تقريبا بخمس مجلدات. أبو المعالي أسعد بن عثمان بن المنجى في أيضا غيره يوافقه بهذا الاسم أسعد المنجى توفي سنة 657 لكن المراد هذا أبو المعالي. والأزدي هو يحيى بن يحيى الأزدي توفي قالوا بعد سنة 600 من الهجرة. له كتاب نهاية المطلب كتاب كبير جدا استقى مادته من كتاب المجرد للقاضي أبي يعلى ومن كتاب الفصول لابن عقيل. قال في الإنصاف وهو صحيح في البرداوي. نعم ومتوفى 885 وهو مراد الأصحاب فيما يظهر فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة. قال فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة. قال مثلا المتيقن من الصلاة أنه صلاها بهذا الاحتمام الذي يتيقن أنه صلاها بعد حصول هذا الاحتمام فإنه يعيدها. فلو قلت أنه قام من الليل وصل الفجر ولم يغتسل وصل الظهر ولم يغتسل وصل العصر ولم يغتسل ثم رأى هذا المني في ثوبه ولم يره إلا في هذا اليوم ولم ينأ آخر نوم له وفي الليل فمعنى هذا تيقن أن الفجر صلىها غير اغتسال وكذلك الظهر والعصر فيجب عليه أن يعيد صلاة الفجر والظهر والعصر. وإن كان ينام هو وغيره فيه وكان الغير من أهل الاحتلام فلا غسل عليهما لكنه على واحد لكنه غير معين بل على واحد لا بعينه ولا غسل بحلم بلا بلل. فإن انتبه ثم خرج بلا لذة وجب احتلم في الليل لكن لم يخرج منه شيء فإنه لا يجب عليه الغسل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة لما سألك وعلى هل على المرأة الغسل قال نعم إذا هي رأت الماء. فقيد النبي عليه الصلاة والسلام الغسل برؤية الخارج. فإن انتبه ثم خرج بلا لذة وجب من حين الاحتلام. يقول فلو قدر أن المحتلم لما انتبه من نومه لم يجد ماء ثم بعد ذلك بعده بساعة بساعتين خرج منه مني هل يجب عليه غسل لما يجب؟ يقول ما يخرج لما خرج منه الآن هذا بعد ساعة حصل منه شهوة فهذا احتلام جديد يجب عليه يغسل في تلك الساعة. وأما إن كان خرج من غير شهوة فهذا بسبب الاحتلام الذي كان في حال النوم فإنه يعتبر بإيش وجوب الغسل من حين النوم. فلو كان صلى بعد قيامه من النوم وقبل خروج هذا المني فإنه يعيد هذه الصلاة. أرجو أن يكون واضح. وبها فمن خروجي. يعني وبها يعني بشهوة فمن خروجي، لأن هذا الأعانة قتله بالاحتلال. وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج، يعني نقف على هذا، هذه مسألة أخرى وهي انتقال المني. نعم، فعندهم أن المني إذا انتقل فإنه يوجب الغسل، والمراد بالانتقال أنه إذا حس بالشهوة حبس عضو، حبس نفسه حتى لا يخرج منه شيء، أو قد ينحبس من غير فعله لكن لا يخرج منه شيء، قال هذا يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل، خلاف عند أهل العلم. مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه إذا أحس بالشهوة واللذة فإنه يجب عليه الغسل ولم يخرج منه، ومذهب جمهور العلماء أن الغسل لا يجب إلا بخروجه، ولذلك أشار صاحب المفادات إلى هذه المسألة بقوله ويجب الغسل على من انتقل مريضه في أنثيه قد حصل.